Kehani. أسمع صداه وهذا جبين الطهر مسكوب نداه تدلى وفاضت روحه مما عراه شهيدا فهل من صارخ واسي فهل من صارخ هزني باقي رعى الأنبياء وجهه اصفر بألوان البلاء راحل مثل رحيل الأولياء بلهيب من سموم الأدعياء هزني بقير علم الأنبياء وجهه اصفر بألوان البلاء راحل مثل رحيل الأولياء بلهيب من سموم أدعيائي بلهيب من سموم بجمري لا لست أدري كيف بالصادق لما أن رآه تلظى حتى تشظى ولأجل الفقد سالت مقلتاه بجمري لا لست أدري كيف بالصادق لما أمراه تلظى حتى تشظى ولأجل الفقد سالت مقلتاه هوى للوالد بافتجاع الفاقد عندما غسل جسما كوثريا وفي تشييعه ناح في توديعه وغدا الحزن عليه سرمديا هوى للوالد بافتجاع الفاقد عندما غسل جسما كوثريا وفي تشييعه ناح في توديعه وغدا الحزن عليه سرمديا أراه بخطب فجيع أتى بالإمام الشفيع فقبر العظيم الرفيع سيغدو بأرض البقيع أراه بخطب فجيع أتى بالإمام الشفيع فقبر العظيم الرفيع سيغدو بأرضه البقيع سيغدو بأرضه بجمري لا لست أدري كيف بالصادق لما أن رآه تلظى حتى تشظى ولأجل الفقد سالت مقلتاه هوى للوالد بافتجاع الفاقد عندما غسل جسما كوثاريا وفي تشييعه ناح في توديعه وغدا الحزن عليه سرمديا أراه بخطب فجيع أتى بالإمام الشفيع فقبر العظيم الرفيع سيغدو بأرض البقيع أراه بخطب فجيع أتى بالإمام الشفيع فقبر العظيم الرفيع سيغدو بأرض البقيع سيغدو بأرض البقيع سيغدو بأرض أي الخطب أشكو من سم وفيه العذاب أم من هدم قبرين لا يعلوه إلا التراب أي الخطب أشكو من سم وفيه العذاب أم من هدم قبرين لا يعلوه إلا التراب آلامه من غابر لاحت بهذا الحاضر ما من ضريح زاهر أو حضرة للباقر أي الخطب أشكو من سم وفيه العذاب أم من هدم قبرين لا يعلوه إلا التراب آلامه من غابر لاحت بهذا الحاضر ما من ضريح زاهر أو حضرة للباقر آلامه من غابر لاحت بهذا الحاضر ما من ضريح زاهر أو حاضرة للباقر.